نبدأ برسالة وصلت من تبوك. باعثها المستمع حاء حاء بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له: هل يرث الرجل الذي يصلي قريبه الذي لا يصلي، خصوصا إذا علمنا يقينا بأنه مات وهو لا يصلي إطلاقا حتى في البيت، ثم حصل لنا حرج شديد في مسألة إخبار الناس بذلك مخافة القطيعة فقدم وصلي عليه، ماذا بالنسبة للإرث؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم. وبقي موضوع من لا يصلي، هل كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالإسلام أنه دين الله الحق لا يقبل غيره، ولكنه يترك الصلاة تهاونا لا يؤديها لا جحدا لها، بل يرى أنها عبادة مطلوبة، وإنما يغلبه هواه وشيطانه على تركها. هذا هو الذي فيه خلاف، هل ينفعه قول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولو ترك الصلاة؟ ولا شك يسمى كافرا، لكن هل هو الكفر الذي لا صلة لصاحبه بالإسلام، أي أنه لا يطمع ولا يطمع له بمغفرة ولا لم يعبد مع الله غيره؟ موقف شائك وحال محرجة. ومع ذلك فإني أنصح من يكون له شيء يصل شيء من هذا المال أن يبذله في وجوه بر، لأن بذله في وجه بر لا إشكال فيه ولا إثم عليه، لأن هذا المال الذي عنده هو مال محترم من حيث هو، لكن القرابة التي من شأنها أن تكون سببا في الكسب أساسها الإسلام الذي لا خروج عنه، وهذا الموقف موقف حرج. لا أستطيع أقول أنه يحرم عليه يأخذ شيئا منه، ولا أستطيع أن أقول أنه لا بأس بذلك، فإن البأس بترك الصلاة لا إشكال فيه عند أحد من أهل العلم. والصحابة يعدون ترك الصلاة كفرا، فما دام أنهم صلوا عليه خشية القطيعة، أرى أن من أخذ المال خشية القطيعة أن يصرفه في أي وجوه من وجوه الخير ولا يتموله. أحسن الله إليكم. يستمر السائل أيضا حول صاحبه أو قريبه، هذا يقول بأنه أعطاه مبلغ من المال أثناء حياته من أجل أن يعمل له أمر وهو تسهيل كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه مات ولم أقم له بهذا العمل، وندمت وتبت إلى الله عز وجل، وبقي هذا المبلغ في ذمتي وهو قريب من 600 ريال حاليا، هل أعطيه أحد أقربائه مع العلم أن أقاربه هؤلاء يصلون؟ هل أسلمه لهم على أنه إرث أو على أنه حق للميت؟ فماذا أفعل؟ بل تخلص منه وابذله في وجه من وجوه البر، يكون لك بذلك أجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا قال الزوج اكتبي تنازل عن مؤخر الصداق لأنها هي التي طلبت الطلاق وذهبت إلى أهلها ولم يتلفظ بكلمة طلاق ولم ينوي الطلاق، هل يكون حدث طلاق بمجرد كتابة التنازل وذهابها إلى أهلها، وأنها مكثت عندهم 3 أشهر وأحد عشر يوما، وبعد ذلك أصلح والدها بين الزوج وزوجته ورجعت، هل هذا طلاق أم لا؟ هذا خلع، لا تحل له إلا بعقد، لأنه قال لها اكتبي التنازل وطلقك، فهذا مدخله في باب الخلع، وباب الخلع لا تحسب طلقة لكنها لا تحل إلا بعقد. أحسن الله إليكم. هذه أسماء من مكة المكرمة بعثت بسؤال تقول بأنها تصلي صلاة التراويح في رمضان في مساجد قريبة من الحرم، وذلك بنية التوسيع على المسلمين في الحرم وعدم التضييق عليهم، وخصوصا إذا ازداد الزحام، هل لها أجر المضاعفة الذي يحصل لمساجد الحرم أم لا؟ إذا كانت تصلي في مسجد من مساجد مكة التي هي داخل الأميال الموصوبة انتهاء الحرم، فالصلاة مضاعفة في أي بقعة من بقاع مكة. وإن كانت تصلي خارج الحدود كأن تصلي في عرفات أو في إحدى الحارات التي من وراء حدود الحرم، فهي إن شاء الله على أجر من حيث النية، ولكن لا تحصل لها مضاعفة 100,000. أحسن الله إليكم. امرأة حامل وفي نهار رمضان تستفرغ بمعدل مرة يوميا بسبب آثار وأعراض الحمل، هل عليها القضاء؟ إن كانت هي التي تستدعي القي، تستقي، تتعمد ذلك، فالاستقاءة تفطر، وإن كان لا يذرعها يغلبها القي فلا شيء عليها. أحسن الله عليكم. هذه أم محمد بعثت بعدد من الأسئلة تسأل وتقول هل ولد بنتي البالغ 14 عاما يصبح محرما لي عند التنقل مع بعض أقاربي؟ إذا كان ابن 14 سنة والتنقل أيضا مع الأقارب ومعهم نساؤهم فهو محتلم، هو رجل إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن التنقل مع زوج ابنتها ولكن معها ابنتها الأخرى الغير متزوجة، تقول عندما أسافر بها من مكة إلى الطائف أو العكس وتكون معي هذه البنت وبصحبة ابنتي مع زوجها، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، لأن زوج البنت ليس محرما لغير زوجته من بنات المرأة أو الرجل. النبي نهى صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. أحسن الله إليكم. بالنسبة للتسمية للوضوء لمن أراد أن يتوضأ داخل دورة المياه جلكم الله، هل يبدأ بالتسمية قبل الدخول وتكفي عن التسمية داخل الدورة؟ هو يشرع له إذا كان يقضي الحاجة أن يقول قبل دخول الحمام أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا كان يتوضأ وهو على قضاء الحاجة ولا أظن يفعل ذلك فلعله يكفيه ما بدأ فيه بالأول يسمي ويدخل. أما إذا كان قد قضى الحاجة وقام ليتوضأ من المغسل فيسمي ولا يضره ذلك. أحسن الله إليكم. إذا صلى بنا من لا يحسن القراءة ولم نعلم إلا عند الدخول في الصلاة، فهل نستمر أم نقطع الصلاة خصوصا إذا كان اللحن جليا حتى في الفاتحة؟ إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة إن قدرتم أن تنيبوا غيره بالصلاة فتحرجون منها وتخلفون غيره بالصلاة، إن كان لا قدرة لكم على ذلك فالصلاة معه صحيح. أحسن الله إليكم. ما ضابط نقض الوضوء بالنسبة للنوم، وهل النعاس داخل في ذلك، خصوصا أنني ألحظ بعض المصلين في انتظار الجمعة وهم جلوس ينعسون نعاسا شديدا؟ كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرواهم ينتظرونه بالصلاة، وإن رؤوسهم يقول الصحابي لا تخفق من النعاس، وما كانوا يقومون يتوضؤون، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يقوموا يتوضؤون، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هل الحكم في الجمع والقصر للمسافر يشمل المرأة في بيت أقاربها إذا سافرت واستقرت عندهم أقل من 4 أيام؟ نعم، هي مسافرة فلها حكم السفر في صلاتها وصيامها. أحسن الله عليكم، هل يجوز إطلاق اسم الجامع على المساجد؟ لأني سمعت أن الجامع من أسماء الله جل وعلا. نعم يجوز اسم الجامع، ما لا حرج، بل هناك الأشياء التي لا شبهة في أنها من أسماء الله، قال فلان الحكيم، الحكيم من أسماء الله جل وعلا، وقال السميع فلان، هي من أسماء الله التي لا يشك أحد فيها، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هذا أبو محمد من حضرموت اليمن، يقول إذا دخلت الصلاة ثم نسيت هل قرأت الفاتحة أم لا، وقد بدأت في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل أرجع وأقرأ الفاتحة مرة أخرى؟ إن كان هذا أمرا نادرا عندك، يعني ربما حصل، فنعم، وأما إن كان هذا يكثر فهذا نوع من الوسوسة لا تلتفت إليه لئلا يربكك في سائر أركان عبادتك. أحسن الله إليكم، من المستمعة ميم زايرة من السعودية تقول نويت أختي قبل يوم عرفة الصيام، ولكنها مرضت في نفس اليوم مرضا شديدا واستفرغت وبعد ذلك أفطرت، فهل يجب عليها القضاء بمجرد النية أم لها الأجر بإذن الله؟ بل لا يجب عليها ذلك، ولها إن شاء الله الأجر، لأن المسلم إذا كان له عمل في حال صحته أو نشاطه أو إقامته ثم صرفه عنه مرض أو سفر نحو ذلك يكتب له كأنما أدى ذلك العمل. أختنا أيضا تذكر بأنها في أيام الامتحانات تحفظ السورة تماما مع التشكيل، ولكن عندما يأتي دورها في الامتحان تخاف وتغلط في التشكيل، ولها 3 سنوات في 4 أجزاء في المستوى الأول، فبماذا تنصحونها من أجل إتقان الحفظ؟ نصيحتي لها التكرار، فإن الحفظ يحتاج إلى تكرار ما يراد حفظه من القرآن أو السنة أو غير ذلك. من أراد أن يحفظ كلاما فليكرر وليكثر من التكرار حتى يستقر في الذاكرة. أحسن الله عليكم، تذكر بأن لديها أمانة من 10 سنوات ولم تجد صاحبة الأمانة لتقدمها لها، فماذا تفعل الأمانة مع العلم؟ ماذا تفعل بها الآن مع العلم أنها ملابس؟ إذا كانت جاهلة هذه صاحبة الأمانة، جاهلتها لا تعلم أين هي ولا تعرفها، فهذه تتصدق بهذه الملابس بنية صاحبة تلك الملابس، ولها أجر هي فيما فعلت. أحسن الله إليكم، نعود إلى رسالة بعثتها إحدى الأخوات، تذكر بأن لها قريبة مسنة تجد صعوبة في استعمال الماء وخصوصا الاغتسال، وربما احتاجت إلى الاغتسال ولكنها لم تغتسل، فإذا حصل وتأخرت عن الوضوء من أجل الصلاة مدة طويلة والاغتسال كذلك، وربما تحتاج الاغتسال الشرعي، فهل يحق لها التيمم مراعاة لصحتها؟ نعم، إذا عجز المسلم عن استعمال الماء لمرض أو فقد الماء أو حيلة بينه وبين الماء جاز له الانتقال إلى البدل وهو التيمم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الحمد لله. طرق أحدهم الباب علي وأنا أصلي فقلت نعم نعم، ثم استمريت في الصلاة وفتحت الباب له بعد فترة فقال لي عليك إعادة الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ إن كانت الصلاة فريضة فإن عليك أن تعيدها، وإن كانت نافلة فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم، من نام عن الوتر هل يقضي في النهار وكيف يكون قضاء الوتر؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن ورده من الليل فإنه يقضيه 12 ركعة، وهذا والله أعلم أنه للشخص الذي اعتاد أن يصلي 11 ركعة على الأقل، فإنه يصليها 12 لأنه لا وتر في النهار، فبدل ما يكون انتقص ورده وأضاف ركعة ليكون تم العمل الذي كان يؤديه في وقت العمل. وورد الحديث بعدة ألفاظ، بعضها قال من بعد صلاة الفجر، ومقصود به بعد طلوع الشمس، وجواز أداء الفريضة أداء النوافل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، عدن، سالم أحمد حيدر علي بعث بعدد من الأسئلة. يقول: عندنا في حالة الوفاة إذا حاول بعض الناس ترك الذبائح والولائم أتاه أقرباؤه، خصوصا إذا كانوا كثرة من عمات وخالات وأخوات وبنات ونحو ذلك، وهؤلاء لا أستطيع أن أطردهم من منزلي، ومن يأتي إلى بيتي للغداء أضطر ولا بد من الذبح، فيعتقد الناس أنني قمت بما يسمى بولائم العزاء، أفيدوني في حل هذه المشكلة؟ ثم ما حكم ذهابي إلى أقربائي قبل الدفن لانتظار الجنازة والعزاء وتناول ما يسمى عندنا بذبيحة الميت؟ أما ذبيحة الميت فبدعة، ينبغي أن يكون عندكم إرادة في طمس معالم البدع العملية والنفقات. السنة في حال الوفاة أن أهل الميت يصنع لهم الطعام لا أن يصنعوهم، لكن إذا جاءهم أناس من قرابتهم ونزلوا في بيتهم فلا يقال لا يطعمون لأنهم جاءوا للعزاء، فيطعامهم نوع من الضيافة المحمودة، وهذه غير تلك الولائم التي تجعل بمناسبة العزاء، تلك التي تجعل لمناسبة العزاء نوع من الابتداع. وأما إطعام الوافدين والضيوف الذين قدموا لأهل الميت لمواساتهم وجلوس معهم، هذه لا إثم فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة للميت، وكذلك قراءته على الميت الذي ما زال في البيت أو في المسجد قبل أن يدفن. أما القراءة على الميت فلم يأتي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقومون بها، فعمل ذلك من البدع. وأما القراءة والقرب العملية لإنسان فهي مما اختلف فيه العلماء، أحد أجازه لأنه من الإحسان استئناسا بما ورد من الشرع جوازه كالحج من إنسان عن غيره، كالاعتمار من إنسان عن غيره، وكالصيام الولي عن صاحب الذي مات وعليه صوم. وهذه الأمور الثلاثة كلها جاءت فيها الأدلة، إلا أن الأصل في العبادات أنها توقيفية فلا يقاس شيء على شيء، ولهذا ما ورد له إذن من الشارع أو ندب وأمر يعمل به، وما لم يرد فلا. فرأيي أنه يقرأ القرآن ويدعى للميت، لا أن يقال ثوابه للميت له، ويعمل العمل وبعد العمل يدعى للميت الذي يراد نفعه. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع فيما يتعلق بمن يسمون بعض الدعاة كما سماهم، يقولهم أهل خرافة ودعوات شركية، ويأتون إلى مناطقنا ويحصل منهم بعض الأمور الغريبة، منها ما يسمى بالحضرة النبوية، يجلسون في المسجد ويرددون أذكارا غريبة محفوظة عندهم، ويقولون هي أفضل من قراءة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معنا ويرددها معنا، فما حكم السماح لهؤلاء والجلوس معهم؟ لا يحل لإنسان يستطيع أن يمنعهم أن يتركهم، هذه بدعة منكرة. ثم يا سبحان الله، قراءة القرآن بزعمهم لا يحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت بهذه الترانيم يحضر معهم، أولا لا صحة للحضور والحضرة، قال هذه دعوة باطلة يسمونها التجلي والحضرة، وكل ذلك من تلاعب الشيطان بالناس. قد يكون الشيطان عاجز عن إضلال بعض الناس، فلم يجد إلا أن يضلهم بأن يشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وقد أعطانا المبلغ عن الله رسالاته محمد صلى الله عليه وسلم القول الفصل في ذلك، فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واللفظان في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذه الحضرة وهذا التجلي وهذه الترنيم والكلام ولا أقول أذكار كل ذلك باطل، ونسأل الله أن يهدي هؤلاء الداعية. ينبغي أن ينظر في عقيدته قبل أن يدعو، إن كانت العقيدة عقيدة الصفا الإسلام عقيدة الشافعي ومالك ومشايخهما وتلامذتهما، فهذا يقبل منه ويمكن من الوعظ والدعوة. وإن كانت محرقات الصوفية وضلالات يسمونه بالحضرة والأذكار التي يقولون أذكار فلان وأذكار فلان وأذكار فلان، فكل ذلك باطل. الأذكار المقبولة المعتبرة المحترمة النافعة بدون شك ما رواه الثقات عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فيعرض، إن وافق صار جائزا وإن لم يوافق صار مردودا. أما الأفضلية فلكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع محمد منصور من سيناء مصر. توفيت امرأة وتركت 4 بنات، منهم أولاد بنت لها أيضا، توفيت حال حياة أمها ولها أولاد إخوة، حيث إن إخوتها وأولاد إخوتها توفوا حال حياتها، كما أن هذه المرأة الميتة لم تأخذ نصيبها من تركة أبيها التي أخذها إخوانها، فكيف يتم توزيع التركة؟ أي حاجة عملية طويلة، لكن المرأة التي ماتت عن 4 بنات وأولاد بنت ماتت أمهم قبل أمها، البنات الحيات لهن الثلثان، ثلثاء التركة، والبنت الذي ماتت قبل أمها لا ميراث لها، وما بقي من هذا المال فهو لأقرب العصبات للمرأة التي ماتت. والبنت التي ماتت في حياة أمها ولم تأخذ نصيبها من ميراث أبيها لأولادها أن يطلبوا نصيب أمهم ممن هو تحت يده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هناك عندنا من يقرأ القرآن ويستمع إليه ويبكي بشدة، هل ورد في فضل هذا الفعل شيء؟ إذا كان يبكي تخنقه العبرة، يكون لصدره أزيز تسيل الدمع، فلا حرج في ذلك، كان يحصل من الصحابة رضي الله عنهم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما قال له اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه بسورة النساء حتى إذا قلت فكيف إذا جئنا إلى آخره، فقال حسبك، فالتفت وإذا بعينيه تذرفان. هذا حسن وجميل، وأما الصراخ والتعييط على ما يقولون هذا من البدع. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول إذا طهرت المرأة قبل 40 فهل تصلي وتصوم وتحج ونحو ذلك؟ نعم، إذا طهرت انقطع حيضها دمها ورأت نقاء تاما فلم ترى صفرة ولا كدرة ولا رسخ، اغتسلت وصلت وصامت وحجت وحلت لزوجها لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع محمد منصور من سيناء، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، يسأل عن رأي فضيلتكم في من يهللون عند حمل الجنائز. هذه بدعة، لا شك أن التهليل والتكبير من الأذكار الهامة، لكن لكل مقام مقال ولكل حال أعمالها، فإن الشأن في الجنازة أن يكون الناس في سكون يفكرون في هذه الحالة، ويفكرون بمن يحملونه إلى أين ستكون حاله، ما الذي ينتظره في داره التي هو وافد إليها، ولا يؤمن له رحيل عنها إلا يوم البعث والنشور. أما هذه الأصوات وحدوه وأمثال ذلك، فإنها تنافي التفكير في جلالة الموقف وخطورته واللائق بحامل الجنازة ومن معهم، أن يفكروا في أحوالهم ماذا تكون إذا وصلوا إلى هذه المرحلة. وهذا المحمول أحاله أنه يقول عجلوني، أم حاله أنه يقول يا ويلها أين تذهبون بها. ونسأل الله العافية والخاتمة. حسنا، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.